بعد هذه المقدمة الجميلة المركزة بدأ شيخ الإسلام في الموضوع الأول يقول: فأما الأول وهو التوحيد في الصفات فالأصل في هذا الباب أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله نفيا وإثباتا، فيثبت لله ما أثبته لنفسه وينفى عنه ما نفاه عن نفسه. وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تحريف ولا تمثيل، ومن غير تحريف من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل. وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع ما أثبته من الصفات من غير إلحاد لا في أسمائه ولا في آياته، فإن الله ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته. الباب الأول الذي هو التوحيد في الصفات. الأصل الذي ذكره الشيخ الإسلام هنا، هذا الأصل متفق عليه بين كما ذكر هنا سلف الأئمة سلف الأمة وأئمتها، هذا الأمر متفق عليه. وهذا الأصل مع اختصاره إذا تم الإيمان به، إذا آمن به العبد تنتهي جميع الاستشكالات، لأن هذا الباب باب الأسماء والصفات، هذا الباب خلاصته كما ذكر هنا الشيخ الإسلام تثبت وتنفي وتتقيد بالشرع في ذلك. يقول: الأصل في هذا الباب أن يوصف الله تعالى بماذا؟ بما وصف به نفسه. الله عز وجل هو الذي يصف نفسه. وبما وصفته به رسله نفيا وإثباتا. الله عز وجل هو الذي وصف نفسه، ورسله هم الذين وصفوه. فما الذي يجب علينا؟ أن نؤمن بذلك. فيثبت لله ما أثبته لنفسه وينفى عنه ما نفاه عن نفسه. هذه هي الخلاصة. نثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وننفي ما نفاهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه سبحانه وتعالى. ثم وضحه بشيء من التوضيح نفس الموضوع. وقد علم أن طريقة سلف الأمة، الشيخ الإسلام أحيانا يذكر شيء ويكون فيه توضيح وتعريض، يكون فيه توضيح وتأصيل وتعريض. هنا يعرض بالمتكلمين الذين يقولون أن طريقة السلف أسلم وطريقتهم هو التفويض، ليس الأمر هكذا. يقول: وقد علم هذا الشيء، معلوم، ترى هذا الشيء واضح ومشهور، قد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها، طريقتهم هي هذه وليس التفويض. ما هي؟ إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل. يقول: هذه طريقة السلف وطريقة أئمة السلف. أما ما يذكره المتكلمون أن هناك طريقة للسلف وطريقة للخلف، وأن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، هذا كما ذكر الشيخ الإسلام في الحموية، هذا كذب على السلف، هذا كذب على السلف. ليس هناك من السلف الذين نطلق عليهم السلف، ليس هناك من هو على هذا المذهب. التفويض بدعة، كيف تنسبها إلى السلف؟ طريقتهم إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل. كما ذكر هنا طريقتهم فيها إثبات وفيها نفي، طريقتهم فيها إثبات وفيها نفي. إثباتهم فيه نفي ونفيهم فيه إثبات. إثباتهم فيه نفي ونفيهم فيه إثبات، معه إثبات. أما إثباتهم فمن غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. التكييف والتمثيل هذان القيدان يتميز بهما إثبات أهل السنة، لأن هناك من يزعم أيضا أنه يثبت وهم المشبهة، ولكن إثباتهم مع تكييف ومع تمثيل. هم يقولون نحن خطبنا بهذه اللغة ولا نفهم من هذه اللغة إلا إيش؟ ما يليق بالمخلوق. وكما ذكرنا أن إشكال المتكلمين مشبهة ومعطلة كلهم، إشكالهم أنهم يأخذون هذه النصوص، هذه الأسماء والصفات، يأخذونها ويدخلون في مسمياتها خصائص المخلوقين. وهذا الأمر يشترك فيه المشبهة والمعطلة. واضح يا مشايخ؟ المشبهة والمعطلة كلهم يدخلون في مسميات الأسماء والصفات خصائص المخلوقين. فمثلا الحياة، حياة الإنسان لها خصائص معروفة، هذه الخصائص الإنسان لا يدري عن بدايتها ولا عن نهايتها، نهاية حياته، وحياته ناقصة وحياته كذا وحياته كذا، هذه خصائص حياة المخلوقين. كيف عرفنا هذه الخصائص؟ لما أضفناها إلى من؟ إلى المخلوق. حياة المخلوق. طيب حياة الله عز وجل، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. حياة الله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن، حياته أزلية وأبدية. هذه الخصائص كيف عرفناها؟ لما أضفنا هذه الحياة إلى الله عز وجل. إذن الخصائص تختلف، وهذه تعرف بالإضافة والتقييد. والذي وقع فيه المتكلمون مشبهة ومعطلة كلهم أنهم أخذوا في مسمى الحياة خصائص المخلوق، فقالوا بما أن الحياة هكذا زائلة وهكذا ناقصة لا ينبغي أن نصف الله عز وجل بها. هذه النقطة يتفق فيها المشبهة والمعطلة، هذه نقطة الانطلاق بين الفريقين، عند الفريقين. والمشبه يقف هنا يقول اتفقنا على هذا، الله عز وجل وصف نفسه بالحياة والحياة المعهودة هي هذه فنصفه بها. المعطل يقول نعم أنا معك في هذا، ولكنها لا تليق بالله عز وجل، ولكنها لا تليق بالله عز وجل. هذا من يقوله؟ المعطلة. والمعطلة فيهم جهمية وفيهم معتزلة وفيهم ماتريدية، كلهم صاروا صنف، والمشبه صار إيش؟ افترقوا هنا. ثم المعطلة فيما بينهم اختلفوا. الجهم قال سواء كان اسما وسواء كان صفة أنفيه، لأن هذا لا يرهد مسمى بهذا الاسم إلا مخلوق وجسم. المعتزلي قال له لا، هناك أمور ممكن تثبت وما هي الأسماء فقط. الكلابي الأشعري والماتريدي هم كلابي قال لا، حتى الصفات نثبت بعضها. وهكذا كلهم اتفقوا على شيء، ما هو هذا الشيء؟ أن المتبادر من هذه الأسماء والصفات ما يليق به مخلوق. وأين الخلل؟ أنهم أخذوا وفهموا في مسميات هذه الأسماء والصفات ما يليق بالمخلوق. خصائص المخلوقين ظنوها معاني هذه الأسماء، وظنوا أن هذه الأسماء لا تدل إلا على، وهذا خطأ، خطأ وجهل، وما سميه ما شئت، قد يكون خطأ متعمدا وهذا الذي أظنه، وقد يكون فعلا خطأ أغواه الشيطان. فهذان القيدان من غير تكييف ولا تمثيل، هذان القيدان لإخراج إثبات المشبه. المشبه أيضا يزعم أنه يثبت، ولكن إثباته فيه تكييف وتمثيل. وكما قلت هذه الخطوة يتفق فيها الجميع. أول خطوة عند الجميع التشبيه، من هنا ينطلقون. المشبه يقف هنا، والمعطل عنده خطوة أخرى. ينفون ثم يقعون في التشبيه في الأخير، من غير تكييف ولا تمثيل. التكييف والتمثيل متقاربان، كلاهما تشبيه. التكييف والتمثيل كلاهما متقاربان. التكييف يختلف عن الكيف. هنا يقول من غير تكييف، ولا يقول من غير كيفية، أن ما ليس له كيفية ليس له وجود. فنحن ننفي التكييف ولا ننفي الكيفية، ننفي علمنا بالكيفية ولا ننفي الكيفية. من غير تكييف، التكييف هو تحديد كنه الصفة أو السؤال عنها بكيف. التكييف أن تقول كيفية يد الله عز وجل كذا وكذا، إذا قارنتها بمماثل يكون تمثيلا. فالتمثيل تكييف وزيادة، فكل ممثل مكيف وليس العكس. كل ممثل مكيف وليس العكس. ليس كل مكيف ممثلا، واضح؟ لأن التمثيل هو تكييف وزيادة، واضح؟ وهما متقاربان، من غير تكييف ولا تمثيل. بهذين القيدين نزهنا إثبات أهل السنة عن هذا الذي عليه المشبه. ومن غير تحريف ولا تعطيل، هذان القيدان أيضا مهمان. التحريف والتعطيل بينهما بعض الفروق. التحريف يتعلق بالنصوص، والتعطيل يتعلق بالمراد بالصفات. نحن عندنا مثلا الرحمن على العرش استوى، عندك نص وعندك ايش؟ موضوع. موضوع هذه الآية إثبات صفة الاستواء، وليس كذلك؟ فنحن لا نحرف، وبالتالي لا نعطل، نثبت هذه الصفة. والذي لا يريد أن يثبت هذه الصفة يلجأ إلى التحريف، فيرمل التحريف في النص ليعطل المراد والصفة. والتحريف يكون في النصوص، والتعطيل يكون في الصفات. من لا يثبت، من لا يريد أن يثبت هذه الصفة يلجأ إلى التحريف فيه، فيقول المراد بالاستواء هنا كذا وكذا، والاستواء يأتي على كذا وكذا معنى، والمراد بها هنا إيش؟ الاستيلاء. كل هذا التلاعب ليش؟ حتى لا يثبت صفة الاستواء. واضح؟ وبما أنك لا تعطل ستثبت، فلماذا تحرف؟ إذن التحريف وسيلة والتعطيل غاية. الفرق الأول أن التحريف يكون في النصوص يتعلق بالنصوص، والتعطيل يكون في يتعلق بالصفات. والفرق الثاني أن التحريف وسيلة والتعطيل غاية. لماذا يحرف في هذه الآية؟ لماذا؟ لأن عنده هدف، عنده هدف يريد أن يصل إليه، وهو تعطيل هذه الصفة. واضح؟ من غير تحريف ولا تعطيل. أهل السنة ليس عندهم تعطيل، وبالتالي ليس عندهم تحريف. المعطل عندهم تعطيل، وهذا التعطيل يتوصل إليه بالتحريف. وإلا لو أبقى دلالة هذه النص على مدلولها يجب عليه أن يثبت، ولكنه عنده إيش؟ هدف وغاية لا يتوصل إليها إلا بالتحريف، وهذا التحريف يسميه إيش؟ تأويل، وهو في الحقيقة تحريف. هذا في الإثبات. إثبات أهل السنة بالقيدين الأولين يتميز عن إثبات المشبهة، وبالقيدين الأخيرين يتميز عن منهج المعطلة. هذا في الإثبات. وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه. ما دام أن الله عز وجل نفى عن نفسه فنحن ننفيه، والله عز وجل لا يثبت لنفسه إلا ما يكون كمالا يليق به وبجلاله، ولا ينفي عن نفسه إلا ما لا يليق به. ها؟ ما أثبته من الصفات. هذا قيد مهم جدا ذكره الشيخ الإسلام، لأن المبتدع ينفون ولا يثبتون. المبتدع عندهم نفي هنا. وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع ما أثبته من الصفات. أهل السنة ينفون. نعم، ما الذي ينفونه؟ ينفون ما نفاه الله عز وجل عن نفسه. وهل يكتفون بالنفي عند مثل المعتزلة، مثل المتكلمين؟ لا، عندهم أيضا إثبات. إذن هذا القيد لبيان أن المخالفين ينفون دون أن يكون عندهم إثبات. من غير إلحاد لا في أسمائه ولا في آياته. ذكر الشيخ الإسلام في بعض كتبه أن كل من اعتقد نفي ما أثبته الله عز وجل أو أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم فقد وقع في نوع من الإلحاد. هذا ذكره الشيخ الإسلام. وذكر أيضا أن هذا كثير في المتأخرين من شارحي الأحاديث ومصنفي العقائد من المتكلمين، ولعله لهذا السبب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر 6 قواعد تتعلق بأسماء الله عز وجل، لأنه في البداية في القواعد المثلى ذكر القواعد التي تتعلق بأسماء الله عز وجل، ثم ذكر القواعد التي تتعلق بصفات الله عز وجل، ثم ذكر القواعد التي تتعلق بأدلة الأسماء والصفات، التعامل مع النصوص. كثير مما ذكره هناك مأخوذ من هذا الكتاب. هناك شبه بين هذا الكتاب وذلك الكتاب. ذكر القواعد الستة التي تتعلق بأسماء الله عز وجل، ختمها بالقاعدة السابعة التي تتعلق بالإلحاد، وذكر أن الإلحاد هو الميل بها عما يجب فيها. الإلحاد في آيات الله عز وجل هو الميل بها عما يجب فيها. وما الذي يجب فيها؟ بعض ما يجب فيها ذكرها في القواعد الستة، كأنه رحمه الله يقول من لم يطبق هذا الذي ذكرته إلى الآن فسيقع في شيء من الإلحاد. والإلحاد أنواع أشار إليها شيخ الإسلام هنا، من غير إلحاد لا في أسمائه ولا في آياته. الإلحاد في أسماء الله عز وجل أنواع، والإلحاد في آيات الله عز وجل الكونية والشرعية أيضا أنواع. والإلحاد من اللحد، وهو من الميل، ومنه سمي اللحد في القبر. ويقول الله عز وجل ولن تجد من دونه ملتحدا، أي ملتجأ. هو في اللغة هو الميل، واصطلاحا الميل عن الحق إلى الباطل، وهو أنواع. وقد شاع استعماله في أخطر أنواعها، وهو إنكار وجود الله عز وجل. إنكار وجود الله عز وجل رأسا يقال عنه إلحاد، هذا أخطر أنواع الإلحاد. وإلا الإلحاد له أنواع. الإلحاد في أسمائه أنواع، منها تسمية غير الله عز وجل بأسمائه، ومنها إنكار بعض الأسماء، بعض الأسماء أو كلها، هذا إلحاد أيضا. ومنها أيضا إنكار ما تضمنته هذه الأسماء من المعاني، هذا أيضا من الإلحاد، هذا الإلحاد في أسمائه. والإلحاد في آياته، الإلحاد في آياته الشرعية هو التكذيب بها. أما الإلحاد في آياته الكونية فأنواع منها أربعة. أولا الآيات الكونية، هذه ما الذي تستفيد منها؟ هي آيات وهي أدلة توصلك إلى المطلوب، وهو الله عز وجل. هذه الآيات تدل على وجوده، وتدل على قدرته وحكمته، وتدل على المعاني التي أثبتها الله عز وجل في أسمائه وصفاته، علمه وكونه خبيرا سميعا بصيرا، أليس كذلك؟ فالإلحاد في الآيات الكونية أولا يكون بجحدها، وثانيا يكون بجحد خالقها. بعض الآيات لما تحصل نحن نقول هذا من غضب الطبيعة، هذا من الإلحاد، ليس غضب الطبيعة، هذا غضب الله عز وجل. ويكون أيضا بجهد دلالتها على الخالق، بما أنها آية وبما أنها دليل المفروض تستدل بها على وجود الله عز وجل، تستدل بها على أسمائه وصفاته. فمن يجهد دلالتها على الخالق هذا أيضا وقع في نوع من أنواع الإلحاد. أيضا من أنواع الإلحاد في آيات الله الكونية نفي حكمته فيها وفي خلقها، الله عز وجل له حكم في ذلك كله، فمن ينفي هذه الحكم فقد وقع في شيء من الإلحاد. يقول شيخ الإسلام تثبت وتنفي من غير إلحاد لا في أسمائه ولا في آياته. فإن الله ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته، يقول سبحانه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فادعوه بها هذا عام في دعاء المسألة ودعاء العبادة. دعاء المسألة أنك تسأل الله عز وجل بهذه الأسماء، تسأله أن يرحمك، فماذا تقول؟ يا رحمن ارحمني، يا تواب تب علي، هذا دعاء المسألة. فتسأله بهذه الأسماء، لا تقول يا المبدأ الأول، يا من الأسماء التي نراها في كتب المتكلمين. فادعوه بها، هذا دعاء المسألة. ودعاء العبادة أيضا تتوب إليه لأنه تواب، التوبة عبادة، تتوب إليه لأنه تواب. تطلب منه الرحمة، هذه عبادة لأنه رحيم. فادعوه بها، كما قلت يدخل فيها دعاء المسألة ودعاء العبادة. وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، هذا فيه تحديد، الله عز وجل عليم بهم وبصنيعهم ولن ينفلتوا من عقابه، هذا فيه تهديد. إن الذين يلحدون في آياتنا، وقد ذكرنا أن الإلحاد في الآيات يشمل في الآيات الكونية وفي الآيات الشرعية، إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، هذا فيه أيضا تهديد. أفمن يلقى في النار، يلقى في النار لماذا؟ لإلحاده، خير أم من يأتي آمنا، لماذا؟ لم يلحد، لم يقع في مثل هذه أم من يأتي آمنا يوم القيامة ارملوا ما شئتم، هذا أمر، والأمر هنا بمعنى إيش؟ ها؟ تهديد. طبعا الأمر له معاني كثيرة، وهذه المعاني تعرف بالسياق والسباق. اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، مهما عملتم وماذا عملتم لن يخفى هذا على الله عز وجل. فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات، إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل. إذن طريقة أهل السنة والجماعة أننا يجب أن نثبت جميع أسمائه وصفاته التي يثبتها لنفسه أو يثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، وكما ذكرنا سابقا مع نفي مماثلة المخلوقات، إثبات أهل السنة مع نفي مماثلة المخلوقات، فأسماؤه وصفاته على ما تليق به وبكماله وجلاله، لا يشبهه فيها أحد، وهي خاصة به، ولا يفهم منها إلا ما يليق به وبكماله. كل ما يضاف إليه لا يفهم منه إلا ما يليق بكماله وجلاله، مع نفي مماثلة المخلوقات إثباتا بلا تشبيه. ذكر الشيخ الإسلام في مناظرته حول الواسطية، في المناظرة المعروفة، أنه عدل عن نفي التشبيه إلى نفي التمثيل، لأن هذا الذي ورد في النصوص، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. عموما التشبيه الذي ينفيه أهل السنة هو بمعنى التمثيل، وهو إثبات الأسماء والصفات على ما يليق على ما تليق به وبكماله وجلاله ونفي مماثلة المخلوقات وأن أحدا من المخلوقات من المخلوقين لا يماثله فيما يختص به من الأسماء والصفات. فمثلا الحياة، الحياة التي نثبتها لله عز وجل والتي أثبتها لنفسه، هذه الحياة ليست لأحد من المخلوقين، ليست لأحد من المخلوقين، حتى الملائكة سيأتي عليهم وقت سيموتون فيه، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل من عليها فان. إذن هذه الحياة ليست لأحد، لا يشبهه فيها في كمالها في دوامها في خصائصها، لا يشبهه فيها أحد. هذا التشبيه هذا الذي ينفيه أهل السنة، حتى ولو ذكروه باسم التشبيه وباسم التمثيل هذا الذي ينفونه. أما نفي التشبيه عند المتكلمين، فنفي التشبيه عندهم يشمل ما أثبته الله عز وجل لنفسه أيضاً كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام وفي بيان طبقاتهم في التشبيه والتعطيل. وتنزيهاً بلا تعطيل، أهل السنة ينزهون الله عز وجل، والتسبيح سبحان الله، التسبيح هو بمعنى التنزيه والتقديس. فأهل السنة ينزهون الله عز وجل ويسبحونه ويقدسونه ولكن بلا تعطيل. أما المبتدع فإما يثبتون بالتشبيه أو يعطلون ويدعون التنزيه. لما ينزهون يعطلون، ولما يثبتون يشبهون. كل ما ينفيه الجهم والمعتزلة وغيرهم حجته في ذلك أنه ينزه الله عز وجل. لماذا لا تثبت الحياة لله عز وجل أيها الجهم؟ يقول حتى أنزه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين، لأن المخلوق أيضا حي وهو أيضا حي، هذا لا يليق به. هذه حجة من؟ الجهم، وهكذا المعتزلي، وهكذا الكلابي. كل ما ينفيه المعطل عموما ينفونه بحجة التنزيه. طبعا السؤال واضح، التنزيه أأنتم أعلم أم الله؟ الله عز وجل لما أثبت لنفسه هذه الصفات الذاتية والخبرية والفعلية والاختيارية، يعني كان يغيب عنه التنزيه؟ فالتنزيه في الإثبات، تثبت ما أثبته الله عز وجل وتنفي ما نفاه الله عز وجل، وهذا فيه التنزيه. إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل، ذكر هذا القيد لأن المعطلة لما يدعون التنزيه يكون تنزيههم بالتعطيل. يقول سبحانه ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، ليس هناك استثناء في هذا، ليس كمثله شيء، والشيء هو من عام الأشياء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ففي قوله ليس كمثله شيء رد للتشبيه والتمثيل، وقوله وهو السميع البصير رد للإلحاد والتعطيل. وهو السميع البصير، المعطلة الذين يقعون في الإلحاد بنفي شيء من الأسماء والصفات كما قلنا هذا نوع من الإلحاد، ففيه رد للإلحاد والتعطيل. كيف ترد على الإلحاد والتعطيل؟ بالإثبات. وكيف ترد على المشبهة والممثلة؟ بنفي مماثلة المخلوقات. ونفي مماثلة صفاتهم لصفات الله وذواتهم لذات الله عز وجل وأفعالهم لأفعاله والعكس. إذن هذا هو الأصل الذي سيتمحور حوله كل ما سيأتي في الرسالة، كل ما سيأتي في الرسالة من ضرب الأمثلة وذكر الأصول وذكر القواعد، كلها لتحقيق هذا الأمر. ولا ننسى اسم الرسالة، تحقيق الإثبات للأسماء والصفات. ما أثبته الله عز وجل نثبته، وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم له نثبته، وما ورد نفيه في الكتاب والسنة ننفيه. طيب، ما لم يرد نفيه ولا إثباته في الكتاب والسنة، هذا ينقسم إلى قسمين. ما لم يرد نفيه ولا إثباته في الكتاب والسنة ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ما يكون من مقتضيات أسمائه وصفاته. الله عز وجل لما أثبت لنفسه الأسماء وأثبت لنفسه الصفات ونفى عنه بعض الأمور، خلاصتها أن الله عز وجل لا يوصف إلا بالكمال المطلق. وجدنا شيئا لم يرد نفيه ولا إثباته في الكتاب والسنة، ولكن فيه إثبات لشيء من العيب، وننفيه. لماذا ننفيه؟ لأن هذا من مقتضيات معاني الأسماء والصفات. وجدنا شيئا يحتمل حقا وباطلا، هذا القسم الثاني، يحتمل حقا وباطلا. هذا القسم يسمى، هذا القسم يسميه أهل السنة، يسمونه الألفاظ المجملة، الذي يحتمل الحق والباطل، هذا يسمونه من الألفاظ المجملة. والألفاظ المجملة كما قلت من ما تعرف به أنها تحتمل حقا وباطلا، ومما تعرف به أيضا أن المبتدع يستخدمونها، يرد استعمالها عند المبتدع نفيا وإثباتا. كما قلنا، إذا كان هذا الذي لم يأتي ذكره نصا في الكتاب والسنة، إذا كان يخالف مقتضيات معاني الأسماء والصفات ننفيه، لأن الله عز وجل أثبت لنفسه الكمال، وهذا فيه نسبة العيب إلى الله عز وجل ونسبة النقص إلى الله عز وجل. وما كان من قبيل الألفاظ المجملة، فمنهج أهل السنة فيه يتلخص في أمرين: التوقف في اللفظ والاستفصال في المعنى. التوقف في ماذا؟ اللفظ، والاستفصال في المعنى. التوقف في اللفظ والاستفصال في المعنى. من ذلك مثلا كلمة الجسم، هل نثبت الجسمية لله عز وجل؟ بحثنا في الكتاب والسنة لم نجد أن الله عز وجل أثبت الجسمية له، ولم نجد أيضا نفي الجسمية عنه. واضح يا مشايخ؟ لم نجد إثبات الجسمية ولا نفي الجسمية. فما الذي يجب علينا الآن؟ نعمل هذه القاعدة: التوقف في اللفظ والاستفصال في المعنى. هذا اللفظ ولو كان بالمعنى الحق لا نستعمله، لأن باب الأسماء والصفات توقيفي لا نصفه بالجسمية ولا نسميه بالجسمية لا نقول من أسمائه جسم ولا نصفه بالجسمية. اللفظ هذا نتوقف فيه، أما المعنى فنستفصل مطلق الجسمية، نقول له ماذا تقصد به؟ من يثبت الجسمية لله عز وجل، نقول له ماذا تقصد به؟ إذا قال مثلا كل موجود جسم، فأقصد بالجسمية أنه موجود، لأن كل موجود جسم، هكذا يقول طبعا. فنقول له أحسنت في المعنى وأسأت في اللفظ، أحسنت في المعنى الله عز وجل موجود، ولكنك أسأت في إيش؟ ها؟ في اللفظ. لا نوافقك على إطلاق هذا اللفظ حتى على هذا المعنى الصحيح، حتى هذا المعنى نثبته نحن أيضا. رأينا كيف توقفنا في اللفظ حتى ولو كان معناه صحيحا عند هذا الذي يطلق، ها؟ وإن كان مطلق الجسمية عليه يريد بالجسمية أن الله عز وجل جسم كالأجسام، نقول له أسأت في اللفظ وأسأت في المعنى، أسأت لفظا ومعنى، واضح؟ وهكذا الذي يطلق الجهة الله عز وجل، الذي يقول الله عز وجل في جهة، نسأله ماذا تقصد بإطلاق الجهة عليه؟ إذا كان يقصد بالجهة العلو، نقول له أحسنت في المعنى، ولكنك أسأت في اللفظ، لسنا معك في هذا اللفظ. وإذا كان يقصد بالجهة أن الله عز وجل محاط ببعض مخلوقاته، نقول له أسأت في اللفظ وأسأت إيش؟ في المعنى. وهكذا من ينفي الجسمية ومن ينفي الجهة، نسأله أيضا الذي ينفي الجهة، نقول له ماذا تقصد بنفي الجهة؟ فإن كان يقصد بنفي الجهة أن الله عز وجل ليس محاطا بمخلوقاته، نقول له أحسنت في المعنى ولكنك أسأت في التعبير. وإذا كان يقصد بنفي الجهة نفي العلو، نقول له أسأت في اللفظ وأسأت في المعنى. طبعا هذا الذي نجده عند المتكلمين لما يقولون وليس في جهة وليس، هو يقصد أن نفي العلو، لأنه يقول أن إثبات العلو له يستلزم الجسمية، وله سلسلة طويلة، سلسلة من الخرافات. المهم في مثل هذه الألفاظ التي سميناها الألفاظ المجملة، نعمل فيها هذه القاعدة، وهذه قاعدة مهمة جدا، هذه القاعدة التحميك من الوقوع فيما وقع فيه المبتدع. وباب الأسماء والصفات كما قلنا توقيفي، لا نطلق على الله عز وجل إلا ما أطلقه على نفسه، ولا نصفه بصفة إلا إذا كان وصف نفسه بها. ولذلك المبتدع لما يقولون لنا أنتم تصفونه كذا، لا، ما نصفه به، الله عز وجل هو الذي وصف نفسه به، ورسوله صلى الله عليه وسلم هو الذي وصفه بتلك الصفات. نحن لا، هذا الباب باب توقيفي، ومعنى كونه توقيفيا أننا نلتزم الدليل فيه، نلتزم الدليل فيه الذي هو الكتاب والسنة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.